نعم يا سيدي، نشوف الاسئله. العشاء فاضل لها 10 دقائق، فوالله نشوف الاسئله لحد العشاء، واذا كانت الاسئله ذات مستوى يبقى بعد صلاه العشاء مستعد اقعد معاكم شويه، مستعد اقعد معاكم شويه اذا كانت الاسئله على مستوى، لان في ناس بعتوا لي شكاوي وقالوا لي ان الاسئله اللي بتجي لك مش على المستوى، واسئله كده بتضيع وقتنا على الفاضي وحاجات زي كده. لكن برضو لازم يبقى في مكان للاسئله، لازم، خصوصا ان ما بقابلش الناس دلوقتي، ما لهمش مكان للمقابله ولا حاجه، فلازم يخصص وقت الاسئله. ما فيش اسئله على المستوى، ولا انت مشفق عليا عشان قلت لك ان انا كنت رائد مثلا بتاع ايه؟ اتفضل. طب احنا هنجاوب الاسئله دي قبل صلاه العشاء، واللي مش هنجاوبه مش على المستوى كما تدعي اللجنه. فاذا واحد لقى ان سؤاله على المستوى ما تجاوبش يبقى يرفع ايده، صح؟ يرفع ايه؟ ايده، ونخليه نشوف سؤاله، طلع سؤاله على المستوى نعاقب اللجنه، كل واحد فيهم يحط جنيه في الصندوق، طلع سؤاله مش على المستوى يحط 5 جنيه في الصندوق. ماشي؟ بقى لنا مدة احنا ما حطيناش فلوس في الصناديق يا جماعة، انتوا بتقللوا. القباري عاوز، النهاردة كنت قاعد ونزلت رغم انفي وجيت قعدت مع المهندسين اشوف مسائل التكييف المركزي لغرف العمليات. غرف العمليات في المركز الطبي لازم تبقى مكيفة تكييف مركزي، لازم. الدكتور مش هيعرق بقى وعرق وينزل في المصان الاعور بتاع المريض، وما اقدرش افتح شبابيك، وما اقدرش اعمل جهاز تكييف يدخل هواء، لازم تكييف مركز وحاجات زي كده. العملية دي مطلوب فيها 400,000 جنيه تكييف بس. الأجهزة اللي مطلوبة اللي ب 500,000 جنيه واللي ب 300,000 جنيه واللي ب 400,000 جنيه، العملية معدية 1.5 مليون. فعاوزين نقول بقى وندعو، لأن احنا شغالين في الأبار، شغالين احنا في 15/11 هنخلص إن شاء الله، 15/11 بإذن الله تعالى نخلص المبنى جاهز. لكن الاجهزه بقى عاوزه فلوس، فشد حيلكم معانا في التبرع لمستوصف الأبد. اما موضوع السلم بتاع الحضره ده، فجبنا وعملنا والمهندسين ورسمنا الرسم وقلنا هنرحل السلم كده ونسيب ده يشتغلوا عليه ونعمل سلم جديد، لان لو هدينا ده الناس تطلع ازاي؟ يبقى لازم اعمل سلم جديد. طب عملت سلم جديد اعمل ايه في القديم بقى؟ قلنا نعمل احواض ظهور ومنظر جميل لاهالي الحاضره اللي طالعين واللي نازلين، الناس اللي جايه من المستشفى والتامين الصحي نازل في منظر جميل ومنظر نظيف ومنظر حلو، والردش والوساخه والكشاك الوحشه اللي بيعملوها الناس تحت نشيلها. وبدانا وقالوا لي استنى حاسب عندك ايه في ايه؟ قال لك لا ده تبع الدوله، تبع المحافظه والحي. قلنا حي هنقول ايه؟ حي. وعذرت الناس اللي بتسكت تقول ايه؟ حي. عذرتهم بقى، قال ما كنت بعترض عذرتهم. فنحن الان نناشد الحي، وعملنا جواب وقلنا يا حي عاوزين نعمل الحدوته دي للناس الغلابه اللي طالعه نازله دي، اللي راح المستشفى اللي جاي من المستشفى، مش بس اللي جاي الجابع. السلم هيوع بيهم تبقى مصيبه. وادي الرسم اللي احنا مقترحينه. ان شاء الله هيروحوا يقابلوهم ويترجوهم، والله نفذهم لان دي مسؤوليتهم على عين والراس كتر خيرهم، ما نفذوش احنا كاتبين برضه في الجواب. ونحن على اتم استعداد للتنفيذ بمعرفتنا. ويبقى في الحاله دي عدنا ايه؟ العيب، صح؟ اتفضل. يقول صاحب هذه الرساله في خطبه الجمعه الماضيه: قلتم فضيلتكم انه اذا وقفنا على فيما كنتم يوقف بالهاء فيما وفي احدى قراءتكم في رمضان وقفتم على فيما. لا ده في حته تانية يا اخوي، مش في دي، مش في دي يا حبيب قلبي. دك يسألونك عن الساعة ايان مرساها فيم انت من ذكراها، دي حاجة ودي ايه؟ حاجة. ولما نوصل لها هبقى اقول لك ان شاء الله. انما دي انا قلت لك العله فيها، فيم دي اصلها ايه؟ فيما كنتم بالالف، لانه فيم خبر، فيما استفهام، فحذفت الف الاستفهام للفرق بين الاستفهام والخبر حذفت، يبقى لازم انا لما اجي اقف اقول لك فيه ما، عشان تفهم ان الميم ده ايه ورا منها ايه الف بس. شرحتم سيادتكم احكام القتل العمد وان الله لا يغفر له ابدا. لا انا ما قلتش ان الله لا يغفر له ابدا، انا قلت هناك من قال ابى الله ان يجعل لقاتل المؤمن توبه، وعلى راس القائلين بهذا ابن عباس رضي الله عنهم، وفي ناس قالوا لا كذا كذا. نعم. فهلا تفضلتم بشرح الاتي؟ ايوه. من حاول قتل نفسه من اثر مرض نفسي ثم تاب الى ربه فهل تقبل توبته؟ تعدى، قبلت توبته لانه لم يقتل شرعا، فلطف الله به فتاب الله عليه ان تاب، لكنه لو نفذ وانتحر ومات جهنم، بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. انا ده خلاص فرق بقى، يعني اذا هم العبد بالسيئه فلم يعملها تفرق؟ ربنا لطف به. نعم. من حاول قتل نفسه من تأثير ظروف أسرية صعبة وحين نضج سنه تاب إلى ربه خلاص، فهل يقبل الله توبته؟ ما يقبل الله توبته بدم عاش، ما هي دي فرصة ربنا أعطاه، أحياه ربنا وأعطاه الفرصة. نعم. من أجهضت نفسها في شبابها وحين كبرت في السن فهمت عظم الجرم الذي اقترفته هل تقبل توبتها؟ ان شاء الله تقبل توبتها، بس بشرط توبة تكون صادقة، تبكي على خطيئتها، دايما تفتكرها وتكفر عن سيئتها بمحاولة، لو كان فيه بقى فك الرقاب كنا قلنا لها تعتق من الرقاب، لكن ما فيش، فتحاول قدر جهدها ان تغيث الملهوف، ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا. بني ادم حيموت من جوع، اديته لقمة فعاش تبقى ردت له الروح، بني ادم حينطرد من بيته هو وعياله عشان ما دفعش ايجار، ايجار مكسور عليه السنه وحيطردوه خلاص، وعفش بيته حيطلع بره الكشك اللي هو قاعد فيه معهوش يدفع. جيت قلت له انت ايجار بيت الراجل ده فيك، اتفضل، رجعت الراجل بيته، اغاثته اغاثه الملهوف. اهم حاجه بعتقدها انا من المكفرات في زماننا هذا التي يعني ما بنقدرش نوصل للعتق الرقاب، إغاثة الملهوف. الملهوف عارفين يعني ملهوف يعني ايه؟ وردت قصاصة ورق صغيرة من طفل او طفلة بيقول عم شيخ ياسين بابا مريض وبالمستشفى بيعمل عملية برجله، ادعيله بالشفاء عشان يأتي ليجلس ويسمعك تاني عشان هو بيحبك وانا كمان. ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويعفيه ويعمولك يا ابني بالسلام وما يسأكش فيه أبدا. سؤال عن المبيت بمنى في الحج. نعم. من فقه السنة أن المبيت بمنى واجب في الليالي الثلاثة أو في 11 و12 عند الأئمة الثلاثة وعند الأحناف سنة. يقول قامت والدتي بأداء فريضة الحج وبادت ليلة واحدة بمنى ومرضت ودخلت المستشفى بمكة يوم الجمعة تاني أيام التشريق، وكانت أنابت ابنها في رمي الجمار وأكملت أركان الحج، وبعد عودتها من الحج توفاها الله تعالى. والسؤال عن عدم مبيتها في منى بسبب المرض، فقد باتت ليلة واحدة أي ليلة 11، فما الحكم في ذلك؟ هل يكون عليها هدي؟ على مذهب الإمام أبي حنيفة المبيت سنة، وطالما هي لم تأتي بالسنة فلا كفارة ولا فدو عليه، لكن إذا كنت عاوز تحتط للأم وقد ماتت، برك بأمك يقتضي منك تنتهز الفرصة، أي ناس طلع الحج السنة دي إن شاء الله وتديهم 300 ريال، أظن السنة دي كان ب 330 ريال الهدي، تدي له 330 ريال يشتري لك فدو على اساس انه كفارة عن المبيت ليلتين، لانه المبيت بمنى 3 ليالي يكفر عنه بكفارة واحدة، فدو واحد ب 330 ريال تريح دماغك وتبقى احتطت لنفسك. والله المبيت سنة بقى، اديه صدقة ترحم بها، المبيت واجب تبقى قامت بالواجب. وكفرت وخلاص وما تشغلش بالك. نعم. ورد في كتاب في رحاب الأصحاب صفحة 15 من قول أبي الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من عبادة ليلة، ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين. المرجو توضيح المعنى. المعنى أنهي معنى، بتاع الجملة كلها ولا بتاع إيه؟ تفكر ساعة خير من عبادة ليلة، بمعنى أن الإنسان قد يقعد طول الليل قائم يصلي ويركع ويسجد ويقوم ويركع ويسجد ويقوم وهو مخه سرحان، سرحان بكرة هعمل إيه؟ الفلوس اللي عليا هسدها إزاي؟ والله الواد هيخش المدرسة، طب وأعمل فيه إيه؟ أهو بيصلي. وممكن واحد قاعد ساعة بس كده بيتفكر في آلاء الله وعمال يقول سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، النملة المرزوقة في الجحر دي بتترزق ازاي، وربنا واخد باله من كل حاجة، واخد باله من كل حاجة. يعني ايدك لما تعملها كده ده ربنا واخد باله من كده، هو اللي خلاك تعملها كده، مكتوب عنده مكتوب. طب والنملة اللي ماشية تحت الساعة دي، طب والساعة اللي بتلف دي وبتدق، طب المروحة اللي بتلف دي وواحدة منهم بتدق تك تك تك، ربنا واخد باله من كل الكلام ده. هل كل ده محصى؟ هل كل ده في كتاب؟ ازاي؟ وكتاب ده قد ايه؟ وشكله ايه؟ وربنا يهتم بالصغائر زي ما بيهتم بالكبائر، سبحان الله. وبعدين كل واحد من اللي قاعدين دول في قلبه حاجة وفي مخه حاجة، فسبحان من أودع في كل قلب ما أشغله. وبعدين بعد نعم ربنا علي بقى لها لا تعد ولا تحصى، هيشكره على ايه ولا ايه ولا ايه؟ واحد افتكر ايام ما كنت صغير وعملت غلطة كذا، يا خبر اسود ده كنت اتقفشت في الوقت ده، كنت خدت فيها اشغال شقة، يا خبر اسود. طب ده كنت عملت كذا كذا كذا وقعدت كذا، طب ما كان ممكن اموت. طب ده انا كنت مره معدي الشارع ومش واخد بالي من ورا الترمي، وترمي تاني جاي، وربنا سخر واحد راكب جنب السواق راح ضربني برجله طردني طرت، ولو كانش ضربني برجله كنت كانت ترمي هفني، كانت اتقطعت رجلي، كنت بقيت معوق. سبحانك يا رب، ده فضل ربنا علينا كتير قوي، ده ياما سترني ياما يا سلام، وانا وحش قوي مش واخد بالي من الكلام ده كله. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فهمت؟ التفكر ساعة خير من عبادة ليل. نادي. ومثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين. المغترين بقى اللي بقى مغتر بنفسه وشيخ المشايخ. احكي لك حدود، احنا هنقيم الصلاة مش هندب يا شيخ حبيبي، انا بقول لك اهو عشان ما تقول لي ما سمعتكش المره اللي فاتت. العشاء وجب خلاص، اللي عاوز يتوضى يتوضى يا جماعه عشان هنقيم الصلاه مباشره. خد بالك الحكايه دي وحشه قوي، ألمتني قوي وزعلتني قوي. زوجه كانت تقابلني وجايبه عيالها، قالوا لها الشيخ ما بيقابلش حد خالص الوقت، لا صحته تسمح ولا وقته يسمح، وما لقيه من الناس في المقابلات خلاه خلاص ما يقدرش اصل فصل مصل ما ايه. قالوا لي ادي زمان تعرفك، ده كانت بتحضر في المجال الزمان، ده جوزها كذا، طيب تكلمني بالتليفون. وانا قبلت استثنيها لان برضو ما بتكلمش بالتليفونات، تكلمني بالتليفون. الو نعم السيد. الزوج بتحكي لي عن الزوج. الزوج رب دقنه بيحفظ في القرآن، أنا أعرفه طبعا من زمان، كان بيحضر معاكم هنا من رواد المسجد. الست بتشتغل، الست بتشتغل في السعودية، الست عملت فلوس، قال لها اعمل لي توكيل عشان أحط الفلوس باسم الولاد، عملت له توكيل، بدل ما يحط فلوس باسم الولاد حطهم باسمه. طيب وبعدين؟ وبعدين قال لها الشغل حرام ما تشتغليش، تقعدي في البيت. ايوه طب ما تشتغلش اقعد في البيت، طب وناكل منين ما انت قاعد ما بتشتغلش؟ طب عاوزه تشتغلي روح اشتغلي في السعوديه. الله، طب ايه دي جنب دي ازاي؟ ها طيب كل الاموال اللي انت اكتسبتيها وانت زوجه ليا من عملك انا مستحق لها. الله ازاي؟ ايوه لانك انت لما اتجوزتني ما كانش معاك ولا مليم، وانت اشتغلتي وانت زوجه كل شغلك، يبقى انا صاحب المال اللي كل ما تكتسبيه أنا صاحب الحق فيه. إيه يا أما ده لو أما لو جارية كان المفروض إنها تاخد جزء حتى. ها قعدت تحكي لي حواديت أنا مش مصدق. إزاي يا بنتي؟ قالت له عمال بيقرأ كتب ويقرأ قرآن ودين ويصلي الفجر في الجامع وعمال يصلي أنا طب إزاي بيعاملك الكلام ده وبتقولي بيصلي؟ بيطرد ابنه كل شوية من البيت، ابنه طالب في الكلية بيطرده. يطرده فين؟ قالت بيطرده في الشارع. بتردوا ليه؟ عشان مثلا خرج الساعة 2 قال له تعال الساعة 4 جه الساعة 5 بتردوا. عاوزه طول النهار يقعد يقرا قرآن وما يتفرجش على ماتش كورة في التلفزيون وما ينزلش يتفسح ولا يتمشى يقعد ايه؟ طب ازاي؟ طب ده شاب صغير برضه. واحدة واحدة. وان هذا الدين متين ولن يشاد الدين احد الا ايه؟ غلبة كده مش كده كذا كذا كذا. طب يا بنتي وبعدين؟ قالت لي وبعدين رمى عليها يمين بالطلاق انها ما تشتغلش. وبعدين رحت لفضيلة الشيخ المحلاوي. طب الحمد لله كويس. قال ايه فضيلة الشيخ المحلاوي؟ قال يا بنتي كده اليمين وقع وهو ما غلطان وكده مش مظبوط والفلوس فلوسك مش فلوسه واللي بيعمله ده كده حرام وكلام هذا القبيل. قالت طب والنبي يا فضيلة الشيخ تيجي تقول له الكلام ده؟ قال لها اجي فين يا بنتي؟ انا اخش بيت من غير الراجل صاحبه ما يأذن؟ ما ينفعش. لكنك لو استأذنت الزوج ان انا اجي انا مستعد اجي واقعد معاه. كتر خيره الراجل من انه يروح يخش بيوت الناس ويصلح بينهم ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منه، كتر خيره. فقلت لها والله كتر خيره فضلت الشيخ المحلاوي يكون يعمل كده ده ربنا يبارك فيه ويبارك في عمره كتر خيره. انا بقى ما اعملهاش انا ما، لكن هو كتر الف خير. طب ما تعملي كده. قالت لي رحت لجوزي قلت له فضيلة الشيخ المحلاوي كتر خيره وتكرم وتفضل وهيجي يزورنا ويقعد يحكم بينه وبينك واللي يقوله فضيلة الشيخ المحلاوي انا موافق عليه وانت توافق عليه. قال لها مين ده انا افهم اكتر وانا بتاع يا خبر اسود. فبيعتبر نفسه بيفهم اكتر من فضيلة الشيخ المحلاوي ومش عاوز ياخد رايه ومش عاوز يسمع كلامه. وبعدين مش طيب هي واخده شقه شاريها كاتبها باسمها. قال لها تكتب الشقه باسمي. قالت له يا سيدي اكتب الشقه باسمك ايه المناسبه وليه؟ دي فلوسي وانا شاريه بيها الشقه. طب اخد العيال واروح اقعد في الشقه التانية بس اخد حاجتي. قال لها حاجتك ما تنزلش من الشقه، تنزلي بهدومك. عندها بنت في كليه الطب وعندها ولد في كليه الصيدله وعندها بنت متخلفه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجايبة الواد والبت عاوزة تقابلني بتقول لي ولادي هم. أنا ما قابلتهاش بقى، لكن الواسطة السكرتارية في المكتب ما جاية المكتب بيقولوا لي قاعدة برة وجايبة. قلت لا تخش ولا تعمل، هو أنا بقابل حد في الجامع لما هقابل حد في المكتب كمان. فكلمتني بالتليفون الداخلي بتقول لي معايا الولد ومعايا البنت علشان يسمعوا الكلام اللي أنا بقوله، إذا كنت غلطانة غلطوني. ده راجل اللي بيدعي ان هو متدين ومربي دقنه وبيعمل وبيسوي وقران وعاوز يروح السعوديه ويحج وكل سنه عاوز يحج ويعمل عمره من فلوسي من شقايا من تعبي. اقول له طب اشتغل، يقول لها لا ما اشتغلش. اشتغل ايه؟ ما حدش يعرف يشغلني الشغل اللي تتلائم مع كفاءتي ومع وقاعد في البيت وحاجات. المهم حواديت طبعا انتوا دلوقتي في بعض الناس خصوصا الواد اللي قاعد ورا المنبر اللي هو حديله على دماغه دلوقتي اللي هو اللي بعتها قال لها روح للشيخ ياسين حديله على دماغه وملص له ودان. وانا مال انا ناقص يا ابني بلاوي؟ انا ناقص هموم؟ اذا كان ده راجل ما عجبوش الشيخ المحلاوي هيعجبه الشيخ ياسين؟ المهم كل ده كلام ده بالتليفون الداخلي ما كان ما قابلتهاش. فبتحكي لي الحواديت دي كلها فزعلت قوي واتضايقت قوي. وللأسف الشديد ده كان تلميذ وكان بيقعد يحفظ قرآن وبيجبر ابنه عاوز يحفظ القرآن. بتقول لي قلت له انت عندك 50 سنة وما حفظتش القرآن لسه وابنك عنده 18 سنة عاوز يحفظ القرآن. طب ما تحفظ انت، يمكن لما تحفظ ربنا يبارك لك في ابنك ويخليها يحفظ. حواديت بقى انا بحكي القصة دي وانا آسف بحكيها ليه؟ بحكيها عشان اشرح لك مثقال ذرة من بر صاحب تقوى ويقين خير من أمثال الجبال من عبادة المغترين. أهو الزوج بقى ده، أهو ده بقى عبادة المغترين، أهو ده اللي عمال يروح يعمل عمره ويعمل حج ويعمل عمره ويعمل حج من مال الزوجة اللي لهفه وسفه وخده وكتبه باسمه 70,000 دولار. ايوه عشان تعرفوا قيمة المبلغ اللي تخلي الولاية مخاوشت. $70,000 شقاها سنوات، خدهم حطهم باسمه، باسمه في البنك. بتقول لي اعمل ايه؟ اسيب الشقة واخد عيالي واروح شقة الابراهيمية؟ قلت لها انا لا افتيكي في شيء، انت بتتكلمي انا ما سمعتش الطرف الاخر، والطرف الاخر لو قلت له تعالى للشيخ ياسين هقول لك طز فيك وطز في الشيخ ياسين. الشيخ ياسين ده مين يا اختي؟ ده الشيخ ياسين ما بيفهمش حاجه، مش حاجه نعرف احسن منه، ما هو بيقول كده على فلان وفلان وفلان. طيب مش هاخد برايي وبالتالي مش هسمع له، وبعدين اقول لك خدي عيالك وروحي شقتك تنزلي بهدومك انت وعيالك، لا خدت ثلاجه ولا غساله ولا بوتاجاز، وخد فلوسك وطار. قالت لي هيتجوز ثاني يوم. طب افتيكي في حاجه واديكي في داهيه؟ ما اقدرش اقول لك تعملي ايه. قالت تعملي ايه؟ قلتها لا، فلان اللي بعتك ده قولي له خليه يتصل بيا وانا هتفاهم معاه. قلت عشان تبعت لي الكرنش اللي بعتها ده عشان املص ودان انا مش ناقص. افهمت عباده المغترين اللي مربي دقنه منزلها لحد صدره ومقصر الازار والجلباب لحد نصف الساق ومعدي جنبي ديك النهار هنا وشاب جرم ومعدي جنبي وانا راجل شايبه واظن شكلي معروف يعني ماشي الخواجه كوستة؟ مش ممكن، لان صورتي في التلفزيون وصورتي في الزفت في الكتاب وصورتي في الجورنال معروف. ده مين الراجل ابو دقن ده؟ وشايبه وهو شاب ماشي جنبي ما فكرش حتى يلتفت الي. فقلت له السلام عليكم ورحمه الله، فبداته انا بالسلام فرد علي من تحت مناخيره وعليكم السلام. ايه يا ابن حبيبي؟ يا حبيبي ده انا بدعو الله لك بالسلام، دي تحية الاسلام وانا كبير وكان يجب تبدأني انت بالسلام، لان يسلم الصغير على الكبير مش هي وده العلم؟ مش يسلم الصغير على الكبير؟ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم في سلام الصغير على الكبير ان يكون الكبير شيخ مشايخ الطرق، او ان تكون مقرا به شيخا لك، او يكون ذا تقوى معترف به جميع الناس. ولا قال يسلم الصغير على الكبير والقائم على القاعد والماشي على القاعد والراكب على الماشي؟ مش دي تعليمات رسول الله؟ طب ما نفذتهاش ليه معايا يا ابني وانا وشي في وشك؟ واصل من اول الشارع بقى، ما انا شايفه من اول الشارع ومباصص له ومتربص بيه مستني يسلم عليه، راح اشوف هيسلم ولا لا، وهو مشيح بوجهه عني لحد ما بقى كتفي في كتفه، رحت مفاجئه بالسلام، فاجئته بالسلام وطعنته به لاني اخاصمه يوم القيامه. اقول له يا ربي النبي قال يسلم الصغير على الكبير، الجدع ده قابلني ما رضيش يسلم عليا وانا سلمت عليه، مش بفوتها له، ده انا كاتبها، كله كاتبه دلوقتي، كله بكتبه عشان يوم القيامه الحساب هيتقل، وانا عاوز حسنات وسيئات كتيره وصبتي سودا، ما لم اخذ من حسنات الناس دي ما هروح في ستي. هذا مثلا. فهمت عباده المغترين يعني ايه؟ الشاب بقى اللي طالع فيها وفاكر نفسه بيعمل بيعمل وبيعمل ويتطاول على ابيه. الراجل اللي سرق فلوس مراته ومربي دقنه لحد كده واللي محدش يفهم زيي وعمال يقرا في كتب التراث، كتب التراث وعمال يقرا بقى وينزل يصلي الفجر في الجامع وهو حرامي، حرامي ظالم اكل فلوس مراته وطرد ابنه في الشارع، ابنه شاب طالب في كليه الصيدله يا عيني، طرده في الشارع. بتقولي الواد يبات فين؟ طب اعمل ايه في ابني؟ طب انامه فين؟ ادي المغترين، المغترين اللي هو اغتر بنفسه واغتر بعمله وخد من العلم قشور وفاكر نفسه وما هنا ما هناك وماشي يدب على الارض وفاكر انه مقبول لدى الله مهما عمل من امثال الجبال، ما تسويش نكله مثقال ذره من بري. البر الخير، البر كلمة تعبر عن كل أنواع الخير، من بر الأب لبر الجار لإحسان إلى الضعيف للبدء بالسلام لإباطة الأذى عن الطريق. البر كلمة جامعة تعبر عن كل توسع في خير. فمثقال ذرة من بر صاحب تقوى يتقي الله حقا ويقين، عارف هو ماشي ازاي وفاهم ازاي، احسن 100,000 مرة من امثال الجبال من عبادة المغترين لان الغرور يا ابني لو عاوز تفهمه ارجع لكتاب المحظورات وشوف الغرور، وهتجد الغرور انواع، منها الغرور بالله والعياذ بالله، ومنها الغرور بالدنيا، ومنها الغرور بالشيطان. لا يغرنكم لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يبقى في اغتر بالله، اللي فاكر نفسه على مقام وفاكر نفسه زي كرامة وفاكر فلان ده اذاني، شوف اهو كعبل، اهو كعبل. يا سلام، ده الناس ضربت النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت وجهه وحورته وكسر سنته وما جرى لهمش حاجة، وخرجوا راجعين مبسوطين. اقول لك قالوا هبل، مش حصل لا نزل صاعقة خدتهم ولا حاجة، وسيد الخلق دمه بيجري على وشه. تقوم انت تقول لي عشان الراجل ده شتمني الكعبل؟ ده مغرور بالله. فهمت؟ ترجع في المحظورات هتلاقي انواع الغرور، والعياذ بالله. يقين الله واياكم شد الغرور يا رب. فشوف يا ابني يا حبيبي، اي خير تعمله لازم تعرف ان ده من فضل الله عليك، واي شر تعمله لازم ده مما كسبته نفسك. ما اصابك من حسنة فمن الله، وما اصابك من سيئة فمن نفسك. نعم. كل صاحب هذه الرسالة، قلتم فضيلتكم يوم الجمعة الماضية بشأن قصر الصلاة ان الزوجة المسافرة مع زوجها لابد ان تتبع زوجها حين تصلي معه قصرا، ان كان يقصر او تتم ان كان يتم، وان تنظر ان كان زوجها يفطر، وان تفطر ان كان زوجها يفطر. لا ما حصلش كدف في اصل وشك زي ما بيقول. يا راجل حرام عليك، انا قلت برضو ان تفطر ان زوجها افطر، برضو ما حصلش الكلام. انا قلت ان في قصر الصلاة نية التابع تتبع نية المتبوع، فان سافرت زوجته مع زوجها ولم تنوي القصر وقد نواه زوجها قصرت صلاتها بغير نية، في حين ان المفروض لا تصح قصر الصلاة الا اذا نويت القصر قبل السفر، قبل ان تخرج تقصر الصلاة تنوي قصر الصلاة. طب الزوجة ما نويتش، نويت اتمام خلاص نيتها تبع نية جوزها، هذا انا قلت. انما هو يفطر هي تفطر، لا دي ما قلتهاش يا ابني، ده بالعكس، ده انا حتى رويت حديث السيدة عائشة وقلت رواه النسائي وقلت له يا رسول الله قصرت واتممت وصم وافطرت وصمت، قال احسنت يا عائشة، ولم يعب عليها شيئا من ذلك. ده انا قلت الحديث، وتلاقيك انت حاططه لي بقى في نفس السؤال وتقول لي انت قلت كذا كذا، طب وازاي الحديث كذا كذا كذا؟ تمام كده، هو صح كده. يا ولا يا ولا، هو اللي بتقفش ادي القفش ولا بلاش، ادي القفش ولا بلاش. الكلام ده ما كانش تعرف سيدة عائشة، ما كانش تعرف. ثم ان النبي يسن لنا صلى الله عليه وسلم انه يجوز للمسافر ان يتم، ويجوز للمسافر ان يقصر الصلاة، ويجوز له ان يفطر، ويجوز له ان يصوم، فهي سنة بسنها لينا بس، لا اكثر ولا اقل. لكن الفقهاء رغم هذا الحديث تحت انظارهم واعينهم يشرعون لنا ويسهلوننا وييسروننا. الست ما تعرفش، والست جهلة، والست مش واخدة بالها، وجوزها نوى القصر وجهها بيقصر وهي بتتم، نقوم نرحم بها، يرحمها ربنا ويرحموها الفقهاء، ويقولوا ايه، ما دام جوزك نوى انت نيتك تابعه لنيه زوجي، وكالجندي مع قائده. انا قائد كتيبه وطلعت ونويت القصر، خلاص كل العساكر تعمل زي، يعني الناس تبع الامام، ده اللي عاوز يقولوه الفقهاء يعني، خدت بالك؟ قادر معنا. لكن لو ان زوج نوى القصر وقصر الصلاة ولم تنوي الزوجة وخرجت في سفر مع زوجها فأتمت الصلاة، هل أثمت؟ لا لا، أنا ما قلتش كده، إنما ده أنا بديها رخصة إنك لو ما نويتيش ونسيتي تنوي وما خدتيش بالك بدم جوزك نوى، خلاص ماشي تعدل إنك تبع لزوجك، أدي لما اتصبته، لكن لو أتمت لا إثم عليه. نعم سيدي. كويس. على كل حال انا بحب الناس اللي بتقفش دي وبتتنبه، يعني مش بتضايق، بالعكس بنبسط جدا لسببين. اذا كنت انا فاتتني حاجه وجل من لا يسهو، يبقى انت نبهتني، يبقى كتر الف خيرك، جزاك الله خيرا. ولو كنت انا ما فوتش وانت اللي بتفتش لي، فادتني مزيد من الفرصه لمزيد من الشرح، يبقى برضو كتر خيرك وتبقى انت صاحي. وانا عاوز الناس تبقى صاحيه طبعا، لان الناس لما تبقى صاحيه وفاهمه ومستوعبه احمد الله على ذلك، لان المساله كلها في الله. يعني عاوزين ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب، ويجمعني واياكم في مستقر رحمته يا رب، ويظلني واياكم بظل عرشه يا رب، واجعلنا متحابين في جلاله يا رب. كل املي وهدفي ان احبكم وتحبوني في الله باكثر الاقل. امين يا رب. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: لي قريبه توفيت وتركت وصيه لابناء وبنات الاخت المتوفيه، علما بانها ملكتهم في حياتها عقارا، حيث ان المتوفيه لها ابناء شقيقات اخريات لم تملكهم شيئا، ثم تركت وصيه مكتوبه بتوزيع بعض ممتلكاتها لنفس الابناء التي ملكتهم في حياتها. والسؤال هنا: هل تنفذ الوصيه المكتوبه بخط المتوفيه؟ طبعا الوصيه تنفذ اذا كانت غير مخالفه للشرع. فاذا كانت الوصيه لغير وارث ولا تتجاوز الثلث، من حقها انها توصي وتنفذ الوصيه. ما ملكته المتوفى في حياتها لفلان او علان، هذا من قبيل الهبه، والهبه ما لهاش علاقه، وهي حره في التصرف في مالها. لكن الهبه برضو لها شروط، فاذا كانت التمليك اللي حصل في حياتها مستوفي لشروط الهبه فهو صحيح، واذا كانت الوصيه اللي تركتها مستوفاه لشروط الوصيه فهي صحيحه وتنفذ. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أمتلك صيدلية والحمد لله، ويبلغ نصابها السنوي من زكاة المال حوالي 10,000 جنيه، وكنت أعتاد على توزيعها على من يستحقونها ممن لم يرزقهم الله كثيرا. وفي الشهر الماضي توفي زوج أختي وترك لها 3 أولاد في مدارس أجنبية، وكان يعمل عملا حرا وليس له معاش دائم ولا تأمينات، ولذلك فكرت أن أعطيها كل قيمة الزكاة وهي 10,000 جنيه، وبذلك يحرم الذين تعودوا على أن أعطيهم المبلغ السنوي. فما رأي الدين في هذا الموقف، وهل هذا يصح أم لا؟ والله شوف، الصدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. وأبناء الأخت المتوفى زوجها دول يستحقوا، أو يعني هم تجوز لهم الزكاة بشرط أن يكونوا مستحقين للزكاة. دي اللي انت هتقولها مش أنا. أنا لا عارف أختك ولا عارف ولادها ولا عارف جوزها ولا عارف امكانيات. ما يصح جوزك بيشتغل حر او ملوش معاش وملوش تامينات، لكن جايب لها ذهب وجاب لها مساه وجاب لها لوحات وجاب لها تماثيل، وفي ناس بتحط ثروتها في ايه؟ في تحف. تبص تلاقي حاطط فازه كده في البيت، والفازه دي ممكن حد يزقها يكسرها. الفازه دي ثمنها 250,000 جنيه، حاجه تخض. ها، وحاجه حاططها على الحيطه معلقها كده ثمنها 500,000 جنيه، ولوحات وسجاجيد مش عارف بكام، ثروته في حاجات زي كده. معهوش ولا ملين يا عيني، غلبان ماشي يقول لك معيش، والله العظيم ما في ولا ملين في جيبي. ايوه، لكن ها، فانا مش عارف بيت اختك ايه، ما اعرفش، انت اللي تحكم يا ابني. فاذا كانت اختك مستحقه للزكاه ولا تجد ما تنفقه على اولادها، طبعا لما تقول لي اولادها في مدارس اجنبيه، يبقى بادئ ذي بدء لازم اقول ان لو استطعت ان انا اشيل الاولاد من المدارس الاجنبيه اوديها للمدارس المصريه لازم اعمل كده. واخشوا وشنوا فان النعمه لا تدوم. انما لما تيجي النهارده تديهم فلوس عشان يخشوا مدارس الاجنبيه، وجيت انت لا قدر الله سنه من السنين حصل حاجه ما قدرتش اطلع المبلغ، تعمل ايه اختك؟ الموقف يكون ايه؟ فاذا كانت الاخت مستحقه للزكاه وفي ضرورات مطلوبة، ما فيش شك ان هي اولى من الغريب، واللي انت كنت بتديله ده ربنا اولى بيه. وربنا لما بيقطع من حتة بيوصل من حتة تانية. اوعى تقلق، اوعى تفتكر انك انت سبب في ارزاق الناس، اوعى تفتكر ابدا ان الدنيا قائمة بيك، اوعى تفتكر دي. لكن ربنا بيوصل من حتة ويقطع من حتة ويقطع من حتة ويوصل من حتة، فدي مسألة بتاعت ربنا. فما تقلقش من الناحية دي. ما كانش ليا قريب فقير وكنت بدي للغلبان اللي جاري اللي جنب مني، فوجئت من القريب ده افتقر وأصابته جائحة، أقول بقى ده راجل متعود وأسيب التاني والول في الشوارع ولا أدي القريبي؟ أدي القريبي. طب واللي كنت بديله ده جنبي؟ خلاص الله، أدي الله ودي حكمته. لحد كده ورزقه انقطع من عندي وتوصل منين؟ من حتة تاني. أو جايز ربنا بيبتليه، الله هو القابض الباسط، لما ربنا اداله عن طريقي لم يشكر فحب يقطع عنه، فراح جايب لي الحته التانيه دي عشان اودي فيها عشان يقطع عن ده. ده تصريف ربنا يا ابني. العبره بنيتك انت، العبره بايه؟ بنيتك انت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، واظلنا بذل عرشك يوم لا ظل الا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على فكرة يا جماعة، الكتاب بتاع في رحاب الأصحاب بنصح اللي ما اشترهوش يشتريه، وبنصح اللي عنده ولاد يحط الكتاب تحت نظرهم يقروه، عشان يبقى الرجالة دي اللي انا حكيتهم تبقى قدوة لأولادنا. مش القدوة لأولادنا لعيبة الكورة وممثل السينما. وخد بالك ان الكتاب يعني يمكن ما يطبعوش منه كتير، لانه انا شايف انهم يعني زي ما قلت خسرانين فيه، يعني تكلفته وكان في ضغط عليهم وكلام من، فعشان يمكن طبعات تانية تنزل يمكن تنزل اغلى ولا حاجة. ففرصة ان احنا ناخد الكتاب ده لاولادنا ونخليهم يقروه، نخليهم يقروه، لان دي قصص وحواديت تخلي الواد حتى الصغير اللي مش فاهم انا اشرح له، انا افهمه. فضل الله تبارك وتعالى علي اساسه الصحابة، لان انا وانا صغير كده ما رحتش لسيدنا الشيخ وتعلقت بسيدنا الشيخ وحبيت الطريق وحبيت الدين، رغم سكتي مش كده، مانيش ابن ازهري، بيتي مش بيت واحد شيخ ازهري، ولا ابويا كان ماشي في الطريق ده، مسلم عادي زي بقيه الناس، ودخلت تعليم عادي، ودخلت سكه تعليم توديني في 60 داهيه، ما تودينيش هنا، توديني في سكه تانيه خالص، سكه مسخره. ايه اللي خلاني مشيت في السكه دي؟ فضل الله تبارك وتعالى. اساسها حواديت سيدنا الشيخ وانا عندي 12 سنة. ما كانش يحكي عن حاجة غير عن الصحابة، يحكي لي عن الصحابة، فكلمنا يحكي لي على الصحابة، حبيتهم، حبيتهم قوي، لما حبيتهم حبيت اكون زيهم، ودلوقتي انا كل املي ان ادفن جنبهم. فمن هنا بقول ان قصص الصحابة والكتاب اللي جاي ان شاء الله هتكون النساء قدوة النساء، ودول مهمين قوي للايه؟ للأولاد. وربنا ينفعنا وإياكم يا رب. أقم الصلاة. الحدود.